فإن كثيرا ما ينسب إليها ما هي براء منه ويلحق بها ما الدعوة السلفية تنكره ويتسلسل على باب الطعن فيها أقوام فكان واجبا أيها الإخوة أن يقوم طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل الدعاة إلى هذا المنهج المبارك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم سلفنا الصالح كان واجبا أن يدفعوا عن هذه الدعوة ما يكذب حولها ويفترى وما يوصف بها ففي هذين اليومين حصل أمر تسابق أهل الإعلام الصحف والقنوات الفضائية والإذاعات تسابقوا جميعا إلى إلصاق التهم بالسلفيين وكأن السلفيين صاروا ميدانا لكل راشق وكل ما يحصل يرمى به السلفيون كل ذلك من اجل ان ينصر عن دعوتهم ولان السلفيين في اصل دعوتهم دعاة امن وامان ودعاة للسمع وطاعة لولاة الامر في غير معصية الله عز وجل والسلفيون ليسوا دعاة تحريم ولا تفجير ولا إزهاق للأنفس المعصومة دعوتهم معلومة لمن اطلع على سيره واطلع على كتبه واستمع إلى شيوخهم وعلمائهم إن الذي واجه أفكار التدمير والتقليد ورفع السلاح على المسلمين ترويعا إن الذي واجه هذا الفكر على مر العقود هم السلفيون وواجهوا هذا الفكر بعلم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحذروا من دعاة الباطل الذين يستغلون عواطف الشباب وحماس الشباب وغيرة الشباب من أجل أن يوظفوها للتدمير والتخريب والقتل لأنفس معصومة وقد ذكرنا في بعض دروسنا عند أن تكلمنا على الولاء والبراء وعلى حرمة الأنفس ذكرنا نصوصا معصومة لا يجوز الاعتداء عليها، ذكرنا المعاهد، وذكرنا المستأذن، وذكرنا الذمي، وهذا مبسوط في كتب أهل العلم يدرسه العلماء لطلابه، فما أسرع أن يلصق بالسلبيين، وما أسرع أن يتهافت هؤلاء إلى أن يطعنوا بالسلبيين. الذي دعا لمثل هذه الكلمة هو ما يقوم به الآن بعض أهل الإعلام من المغرضين أو من الجهلة من إلصاق التهم للسلبيين. السلبيون أيها الإخوة منهجهم واضح، أنهم لا يقتلون معاهدا ولا يقتلون مستأمنا ولا يقتلون ذميا. المعاهد دخل إلى بلاد الإسلام بعهود ومواثيق، قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر يقول: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في باب الجوار للكافر إذا دخل في جوار مسلم، يقول: جنة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، لو رجل من أحد المسلمين استجاره كافر فأجاره فإننا لا نقتله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة وهي أم هاني: لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فالمعاهد الذي دخل بلاد الإسلام بعهد وميثاق ألا يتعرض لدمه أو ماله أحد من المسلمين، ودخل لمصالح البلاد المسلمة، وحصل عقد بين ولاة أمر المسلمين وتلك الدول الكافرة، فإن المسلمين يحفظون دمه وماله ولا يعتدى عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالقتل الذي حصل لهذا السفير الأمريكي ليس من المنابس الذي أصعبه للصغار ولا للشركات ولا للبعثات من الدول الكافرة، لأنهم دخلوا بعهود ومواثيق مع ولاة أمر هذه البلاد المسلمة، وأيضا فإن التعرض لقتل هؤلاء تحت أي مبرر يجلب مفاسد عظيمة علينا ويفتح بابا على بلدنا، فإن بلادنا كما تعلمون تمر بمرحلة خطرة، وهناك من يتخذ من مثل هذه الأعمال مبررات ومسوغات للذهاب بهذه البلاد إلى شر عظيم، فإننا لنعجب ممن ينصفون بدعوة السلفية أنهم هم الذين يقومون بهذه الأعمال. اقرأوا كتبهم واستمعوا إلى محاضراتهم واطلعوا على دعوتهم كي تحكموا بعلم أن هؤلاء لا يقومون بهذه الأعمال، وعلماء المنهج السلفي أعظم الناس تحذيرا من مثل هذه الأعمال لما تجد من شرور وفتن. السلفية ليست جبة يلبسها من شاء حتى يكون هذا متشدد وهذا معتدل. ما عندنا سلفي متشدد، ما عندنا سلفي متشدد، إما سلفي وإما غير سلفي. فأولئك الذين ينسبون أنفسهم إلى المنهج السلفي وهم يخرجون عن طريقته وعن منهجه وعن أصوله فهي دعوة كاذبة. فما يقوله الإعلام اليوم السلفية المتشددة؟ ابحثوا لها عن مسمى آخر وسموا الأسماء وسموا الأشياء بأسمائها. فليست السلفية إن صح التعبير هذا الذي يعلق عليه الثياب. كلما حصلت فتنة علقتموها على السلفيين. أشوف ليست السلفية شماعة تعلقون عليها كل ما يجري. المنهج السلفي واضح في دروس العلماء وطلبة العلم والأشياء. هل قال علماء المنهج السلفي بقتل المعاهد؟ هل قالوا بقتل المستأمن؟ هل قالوا بقتل الجن؟ قل هذا القرآن إن كنتم صادقين. أما أن يفترى الكذب على السلفيين بأنهم وراء هذا القتل ووراء التخريب ووراء التدمير ويعمل أهل الباطل عملهم من أجل أن تلصق التهم بالسلفيين كي يبغضهم الناس وكي تشوه دعوتهم. نطالب هؤلاء أن يقيموا العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إن الله يأمر بالعدل. أما أن تظلموا المنهج السلفي وتظلموا السلفيين فليس من منهجنا هذا الذي تنصفونه بنا. وعلى كل حال ايضا مطلوب من إخواننا، ولكن أمر ألا يستعجلوا برمي المنازل سلفي، فإن أقواما غرفوا من كتبهم وأشرطتهم ومن تاريخهم أنهم هم أهل هذه الأعمال. فقرأوا التاريخ وقرأوا الكتب واطلعوا على الحوادث، السلفيون هم الذين ينكرون هذا، كتبوا كتبا وأخرجوا محاضرات ومؤلفات وردوا هذا الذكر بعلم وحجة وبيان. الآن يلصق بنا ما عندنا سلفية متشددة، ابحثوا عن هؤلاء المتشددين وسموهم باسمهم، ليسوا سلفيين. السلفية هي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القائل هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والقائل أيضا في ذم الغلو إنهم من أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. السلفيون يقومون بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لم يحرموا حلالا ولم يحلوا حراما. أما أن ينصف بنا التشدد فهل عندكم من علم تخرجوه لنا؟ أين هو تشدد السلفيين؟ أين هو غلو السلفيين؟ أما إنكار السلفيين على أمور هي في باب العقيدة والتوحيد فهذا حق. إذا أنكر السلفيون دعاء غير الله عز وجل من الأموات، إذا أنكر السلفيون الطواف على القبور، إذا أنكر السلفيون الاستغاثة بالموتى، إذا أنكر السلفيون البناء على القبور، إذا أنكر السلفيون بناء المشاهد على القبر، هذا الذي أنكره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس بدعا من القول أتى به السلفيون. عدتهم في هذا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه التهم التي يرشق بها السلفيون تهم باطلة فليس من منهجنا هذا. يعلم هذا القاصي والداني، لقد مر العالم بحوادث كثيرة حصل فيها من التفجيرات والأعتداء على سفارات وعلى شركات وعلى بعثات أنكرها السلفيون وكتبوا، وشجعها أناس آخرون وعدوا هذا جهادا. فلما خلط الأوراق الآن؟ ولما جعلتم المنهج السلفي شماعة ما أسهل أن تعلقوا عليه كل شيء؟ أفتخشونهم؟ أفتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه. فنحن نقول أيها الإخوة أن المنهج السلفي هو سعادة المسلمين جميعا، ليس حزبا له رئيس أو له منظر أو له وصي أو له كذا أو كذا. المنهج السلفي هو المنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكلمه الأسلاف الكرام، ومنهج له علماء راسخون. فقهوا الإسلام وبينوه للناس وعلموا الناس، ليسوا دعاة حزبية وليسوا دعاة فتن وليس دعاة قتل وقتال، فليكف أولئك أصحاب الأغراض الذين يدفعون التهم إلى السلفيين لحاجة في أنفسهم، فإن الناس قد عاشوا مع إخوانهم دعاة المنهج السلفي فما رأوا منهم هذا الفكر أبدا، لم يدعوا يوما إلى قتل السفير أو إلى قتل بعثة أو إلى تدمير مبنى أو قتل وزير، إنما دعوا إلى تعليم الناس دينهم ونصح المسلمين وإقام توحيد الله عز وجل والحرص على السنة والعمل بها. لم يجادلوا عن مبطل ولم يدعوا إلى باطل ولم يحاربوا يوما في دين الله عز وجل، إنما نأوي إلى نصوص عظيمة بحفظ دماء المعاهدين والذميين وأيضا المستأمنين. هذه نصوص في شريعتنا. أما أن يأتي اليوم من يرمي السلفيين سلفية متشددة، ما سمعنا بسلفية متشددة، ابحثوا لهم عن اسم آخر، ابحثوا وستجدون أنهم ليسوا من المنهج السلفي. وهكذا صار كثير من أهل الباطل يلبسون المنهج السلفي كأنه جبة. السلفية لها أصولها ولها معالمها ولها أدلتها ولها منهجها ولها علماؤها. فإننا ننصح إخواننا أن يتنهلوا في الأمر وأن يرجعوا إلى هذا الأمر وينظروا في دعوة السلفيين وفي منهجهم وفي طريقتهم، وأن يقيموا العدل، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. المهم هذا الذي هو في الإعلام أحببنا أن ننبه عليه وعلى خطأ هذا، وأن يلصق هذا بالسلفيين هذا ليس بحق، وأن يقال سلفية متشددة لا أبحث لهم عن اسم آخر. ما عندنا سلفية متشددة، عندنا سلفية هي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قائمة على العلم والقسط، قائمة على الحجة والبرهان، قائمة على الفهم السلفي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بالإحسان. أما سلفية متشددة، سلفية معتزلة، سلفية منخفضة، ثم بارك الله فيكم ذكر هنا بالورقة أن هناك فيلما عرض فيه إساءة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوجاته. لا شك أن هذا الأمر أمر عظيم، وهم يجرؤون بين الفيئة والفيئة بمثل هذه الأفلام في محاربة نبي الله عز وجل ودعوته. وهؤلاء ليس بضرين، فهم أهل كفر وإلحاد وعداوة للأنبياء والمرسلين، لكن رد هذا الباطل لا يكون بأننا نقتل سفيرا أو نقتل من جاءت به الدولة على عهد وميثاق، فقد يكون هذا الرجل إنما جاء يعمل عملا لا علاقة له بأذية الإسلام والمسلمين. الرد على هذا الجن يكون ببيان باطن هؤلاء وبمجاهدتهم بالحجة والبرهان وبمخاطبة ولاة أمر المسلمين بأن يراسلوا هذه الدول الكافرة ويكسرونهم عن مثل هذه الأفعال ويحملونهم المسؤولية ومغبة ما قد يقع من حماس وغيرة للإسلام والمسلمين. هذا هو الواجب على ولاة الأمر، أن يراسلوا هذه الدول ويحذرونهم من مثل هذه الأمور التي تجد ما لا يحمد عقباه، فإننا ننكر هذا أعظم النكير وليس بضليل على هؤلاء الكفرة الذين كفروا بالله ورسله. ثم بعد ذلك أيضا، ما هي المطالب المترتبة من مثل هذه الأفعال؟ وقد حصلت في دول كثيرة فجلبت على المسلمين شرا وجلبت على المسلمين ذلا وهوانا، فلا خلاص للمسلمين إلا أن يسلموا أهواءهم لقياد الشر، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدفع عنا وعن المسلمين وعن الدعوة في كل سوء ومكروه، وأسأل الله العظيم أن يسجدنا جميعا للحق والصواب. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. نسأل الله العظيم أن يبصرنا بالحق جميعا، وصلى الله على